بعون الله وتوفيقه نواصل في هذا الكتاب المبارك وهو كتاب أسهل المسالك. إلى مذهب الإمام مالك، وكنا قد انتهى بنا الدرس في المرة السابقة إلى باب القصب، حيث يقول الناظم رحمه الله: ويدمن القاصب بالوجوب بنفس الاستيلاء على المقصوب. يلا، يضمن القاصب، نعم، يضمن الغاصب، قال بالوجوب بنفس الاستيلاء على المقصوب، على نفس الشيء، على عين الشيء اللي انت اقتصبته من زول يجب عليك انك ترجعه. ده حكم زول اللي قلع من زول شيء، قالوا فلان انت شلت من زول حاجاته ترجع عليه وجوبا، المحكمة تحكم، انت كقاضي او مفتي كرفع عليك الحكم ترفع القضية بانه واجب عليه انه شنو يدفع ويرد القروش دي. كما رجعت اقول امشي جيبه اديبه أجلده لحد ما يرجعه. وإن تعدى قاصب فقير ولو بسوق ربها قد خير، ولو بسوق، عامل النسخة بتاعتنا دي بسوق. وإن تعدى قاصب فقير ولو بسوق ربها قد خير، كان الزور اللي اقتصب حاجة من الناس قام يتعدى عليها ولاول حصل لها تغيير، ولو التغيير قال بشنو بحوالة الأسواق، زي الإنسان اللي اقتصب دابة أو عمى أو سجادة، ارتفع سير هذه الأشياء يوم الحكم أو انخفض. يلا، ولو بسوق ربها قد خير، سرقت مننا غصبت مننا حاجة وشلتها، يوم شلتها كان قروشة يعني 150 ورجعت علينا يوم هي 120، 30 دي عليك لأنه شغلك ده كده باعتباره بقى شنو ما من صالحنا نحن، ما دام ما حصل حوالة الأسواق بسبب اقتصابك لشيرة شنو انت ملزم في كونك ترجعه. شايف؟ ولو بسوق، وقع علينا بسوق ربها قد خير، مخير في شنو؟ في أخذه لشيئه المقصوب أو قيمة المقصوب قبل العيب. الشيء اللي اقتصبوه منك وشالوه إما أن يرجعوه لشيئه المقصوب، الشيء المقصوب ذاته يرجعه لك، أو قيمة الشيء المقصوب قبل العيب، الشيء المقصوب ده قبل العيب كان كيف وحصل الآن بقى كيف. يلا، ده الشيء اللي بيحصل، الشيء ده قبل العيب كان بيجيب 200 وحسب العيب بيجيب 150، أنا ممكن نشيل منك 50 كان داير. شايف؟ في أخذه لشيئه المقصوب ناخذ الشيء أو قيمة المقصوب، أو يقول يا زول ما دام ما خربت أنا ما داير وعم يجيب لي واحد زيه، ممكن نقبل 50 نقصوه بها، وممكن نقول ما داير كله عم يجيب لي عجلة رال جديدة كرت سعرها في السوق ب1000 جنيه، هل هي 1000000؟ واحد شالها اعتدى عليها ركبوها نفرين ثلاثة مشى كسروها، لما اتكسرت حس عادي كان جابوها السوق بتجيب 600 بس، 400 دي كلها راحت، انت مخير كان داير يدوك ال 400 بتاعتك دي وتمسك العجلة لأنه ما نقصها 400 دي ناك 400، وكان داير شنو تقول ولا بحبشها داك أبو قبة في السوق ببيع العجلة دي يعني بس يا هدى زي ده. ومتلف المثل بالمثل الزمي أو قيمة المتلف من مقومي، زول اللي أتلف شيء واحد شال الموبايل بتاعك ده بس تقاه في الوطا كده، يومات الأولاد قال لي يا أخو واحد إنه شال موبايل ب1.5 مليون بس زعلان بين ولد وخاله بس دق التليفون بس كده هنا يكسر وشتت. في النهاية شنو؟ انت اتلفت الشيء، انت اسمك متلف المثل، متلف الشيء، قالوا متلف المثلي بالمثل الزمي، زي ما بوز كسر موبايل سعره مليون ونص يمشي يجيب موبايل من نفس الطراز بمليون ونص كده ياهو زي ده. او قيمة المتلف قال من مغومي كم ما اديتني له تديني قيمة بتاعته لما في قروش نقدية لكن اديك اشياء تساويه. يشنو امسك الاجلة دي بـ900 وامسك الرادي ده بـ600 كده بقى مليون ونص، يعني قيمته من حاجة تانية مقاومة له يبقى نفس الشغلانة. وواتع رقا عليه الحد وولده من ذي الفتاة عبد. ها ده السبق ده كله في زول غصب من زول مال، لكن لو زول مشى شال له أمة بتاع الزول ومشى وطعه ولا من الأمة دي وضعت الناس ما مجارمه مش بيسووها، سووها زمان زول يمشي يشيل أمة بتاع زول آخر ويمشي بقيها مرة له. طيب إنت لمن عمل له جنينات ولا جنيات صغار؟ يوم نجي شوفه واتئ أول حاجة رقا عليه الحد، أول حاجة الأولاد دول بتاعينه دول كلهم شنو عبيد لي زي ما الأمة عبيد لي، هو تيس بس ما عنده أي حاجة. وهو كمان ينظر له، لو ما متزوج يدوه 100، لو عبد يدوه 50، ولو حر يدوه الرجم، بس الحد قائم وأولاده رقيق، ما يكون شنو خلى ولد حر أولاده ذاتهم عبيد. وولده الولد بمعنى الأولاد من ذي الفتاة اللي هي الأمة شنو عبده. وغارس تعديا أو من بنا فالقطع والحدم عليه عينا. وغارس واحد مشى غرس شجر في وتما وتاته بس متعدي بس، او من بنى او زول مشى بنى في وتما حقته عارفه ما حقته اصلا من الوتا تطلع سمها يقول يا اخي حقت منه. والله حق واحد كده الناس المقررين لهم قروش شنو يمشي يقول يا اخي انت حاول لي بس انا نبني فوقها بس كان جاب بعدين الصفه معه تعمل هنا بس يمشي يخش معاك يعمل ورق بتاع ديناي بس يجرجرك انت المسكين اللي تقول بس ادوني قروش وتعدي بس يشيل الوتا يعمل بها عماره وغير ذلك. ها يبقى ده شنو حكمه كم بنى عماره نقول له شيل العماره دي بالنسبه للأمة دي يلا الأمة كان اصلا شالوها ما عندها حيله وما عندها قوه ما عليها اي شيء. واحد لقى له أمة حنباتي شالها في العربيه زي ما بيسرق البهايم دي وشالها مشى وداها في محل ولا من ولدها، هي ما عندها اي حاجه ما عندها حيله ولا قوه. لكن لو الأمة بطوأة وارادتها ويلا طاوعاته تك تك مشت معه الخرطوم بيخطه بيجاه وبيجاه لا مشوا هي باعتبارها زانيه يدوها كم 50 جلدة رجل ما عندها بس واقع لنا. يلا قارس تعدي يسوي شنو الغرس شجرة متعدي او من بنى قال فالقطع كان الشل بيقطعه يقطعه والهدم كان بنيان يهدمه عليه عينا واجب يقول لا مش هدمه او دفعه عين البناء او الشجر مقوما من بعد اسقاط الاجر او دفعه قال اين البناء او الشجر مقوما من بعد اسقاط الاجر. انت مش جيب بنيت هنا في وطاعت دي اي بنيت كم والله 100,000 طوبة ندي قروش الطوب بس كان خاتنه هناك قبل ما يبنوا وندي قروش التراب اللي هو 10 دور بتاع اللي اتبنى بها ده ونشيل منه قروش الزول اللي يحدم البنيان ده. نقول هذا لو جبنا واحد قلنا ليه فرتق الأود الخمسة دي بفرتقهم بكم يقول لا ده بفرتقهم بمليون نشيل منه مليون نرجع للباقي. نقول القاضي يقول بكرة برضو كان شفت واحد دار يبني في وتا أكلم الحافظ شنا ولا ما واقع ده واضح كده زي ده. أها وشنوتا وخذه مجانا إذا لم ينتفع بزرعه أو ذا خفيا ما طلع. ده كله إذا كان شنو يا أخوانا بنيان او شجر غرس شجر لا من الشجر بيجي قدر ده الشجر ده بتاع مانجا مانجا قدر ده ما بدأت تسمر. يلا يجي قوم يا بتاع الحسب ايوه انتوا المصر بتاع الحسب بكم ب200 حسب الشجر ده والله كل ده ما بيجيبوا 5 متر 5 × 200 بكم بمليون والبيك بتاع كم والله عنده 150 بندي كم يا شيخ 850 يلا سنة 850 مش الشجرة اينك فيها تخليها بكرة كان شفت واحد دار يغرس قل له خليه يغرس فيها تمام حقته. وانا كان ما عنده قروش يرجع له ايوه كان هو موافق قال انا خلاص انت ما دام ما زرعت او ما دام ما انت بنيت يلا الوتا دي اديني سير الوتا ما عندك انت ها بنجيب واحد غيرك يشتري الشغلانة دي انت مش ما عندك قروش عشان تديها له عشان هنا يشيل اللي هنا دي انت مش تقصد انت صاحب الوتا انت مش صاحب الوتا صاحب الوتا لكن بيديه شنو انت ما عندك الوتا قال هو خلي يدفع عليك ما قدر يدفع عليك برضه يلا القاد هنا بيحكم بحاجه واحده يا هو يدفع عليك يا انت تدفع عليه فان ابا كان شريكين ما لكل واحد بالقيمه قال انا ما بتنازل انا ما بدي قروش انا ما عندي قروش ندي عليه لكن وتعطي دائره قالوا طيب هو يديك قروش الوطا دي المربوط بتاعك ده قدره ب 10,000 10 مليون يديك 10 مليون يكون البنيان حقه او يكون الوطا بتاعت الزراعه دي حقته قال ما داير ده ابا وده ابا كده زي ده قال يبقى شريكين مالي كل يقول قيم الوطا والله قيمناه ب 10,000 والزراعه فوقها 5,000 يبقى انا وانت شريكين انا عندي سهمين وانت عندك سهم واحد هذا والسلام يلا انتهت المحكمه كده ايوه كان في راجل ثاني خلي مكرم يضرب وتفتح زول اخر هو شي راجل اي بس الحكومه برضه راجل شايف وخصه مجانا اذا لم ينتفع واحد جزر شنو في وتاتك زرع شنو ايش يا دوب قام لتيبه زي ذاك دشني انا اقول له ساكت واحد زرع الجرو هنا بالتيخ يلا تعالوا معيته لا شيل وتاتك بدون عيد ولا هناي انا ما عندي تبر تبر امشي لقي تبرك ما تلقي تبر خليه يدي للاراضي بتاعته في اي حاجه خذه مجانا اذا لم ينتفع بزرعه او زرع خفيا ما طلع او زرع ايش يا دوب الايش ذاته ما قام ايش قد شنو ندارنا الوطن دي تراها علينا احرت فوق الهيرات بتاعته والله ايش ياخذ لا من طلع والله لو خليتوني سنه دي اقول لك مش سنه دي ولا اليوم ده ما بخليك بس احرته كده بكره خلي واحد يجي ثاني يزرع في وتمه حقته وما به النفع لمولى الزرع او اشتراه من بعد حتى الغلع شايف وما به النفع لمولى الزرع الشيء اللي لو قطعوه يكون صاحب الوطب ينتفع به زي القصب العلف ده مثلا ها ما بيجيب قروش احيانا ها او اشتراه من بعد حتى الغلع او الشيء بعد ما يحط القيمه بتاعت القلع يشتريه يقول ايش عيش دقيقه مش عايز زراعه العيش ده ايش دخل بتاع الناس البهائم اللي يجي يقدروا بيشتروا بكم كذا زي ده البهيمه قالوا لا بنشتري ب 500 طيب قطع زي ده بيقطعوا بكم والله اقل حاجه الزول طبعا يدوه 100 100 حتى ما يقطعوا ندي كم 400 بس كده اهو زي ده ما لم يكن ابان زرع الارض فان يكون باجر عام فقدي لكن كان بقى الوقت ذاك ما وقت ما لم يكن ابان بمعنى بعد زرع الأرض بعد ما إنت زرعت حتى ما هو شنو جزرع طيب القصب هو اقتصب وتاتك ما في الوقت اللي إنت داير تزرع حسب واحد شال وتاتك في الأيام دي الأيام داير صاحب زراعة داير شنو لكن هو شال وتاتك بعد ما أنك إنت حسدته الكلام الحكم السابق ده كله شنو قال ما لم يكن شنو إبان بمعنى بعد زرع الأرض فإن يكن قال كم بقى بعد ما إنت زرعت الأرض وشلت منفعتك وجزرع قال فإن يكون بأجر عام فقدي بس نديه شنو ندفع قروش الإيجار بتاع السنة هاي يقول شنو أنك تزرعت يدوه بس يديني قروش ونعم وزارع بشبحة كمن كراه فما لمولاها ها فما لمولاها فقد إلا الكراه أنا ما اقتصبت الحكم السبق ده كله شنو يا أخوانا ده للزول اللي اقتصب الأرض لا أنا ما اقتصبته أنا امتلكت الوتاء زرعتها بجنوب شبهة قال لي مربوعك ده يهود في الناس ده ده ده ده ده حصل يدي بتشير لي ده ولا لي ده ده ده ما بر ده ده هو ظن ده وده او قصد الناس يديك وانا قصدت شنو الناس يديك هيا هنا زرعتها بالغلط ها قال ما دام انا زرعتها بشبهة او هنا قال فلان ده اي بلدات بتاعتني هل مجاورة لفلان مجاورة لفلان ده اي بعرفها مش حرتها وزرعها يا اخي مش المجاور له من الضفه الغربيه من الضفه الشرقيه هنا الزرع شنو بيشوفها هو قايله حقته انا طيب يوم ما لقيت ناس ولا هنا اشتغلوا ما بلادهم جو يساعدونا بس فقط بلادهم على البغادي والله انا ما اعرف انا عشان حصل اللي لقيتهم هنا كنت قايله يا عادي ده اسمه شنو ده بيشوفها زرع ما دام بشبهه ها قال كمن كرا زي الإنسان اللي هو شنو أجر الشيء بعد ما أجرته طلع أنه زول ده شنو ما حقه. قال فمالي مولاها السيد الوطن ما عنده فقط إلا الكيران ديه الإيجار بس يجيب القروش من داك ويدفعوا لي ده يقول خلاص أنا ما غاسب المدة دي تنتهي فأنا أقوم نديك وطاتك. ومستحق الأرض من ذي شبحة بعد البناء أو قرص أو عمارة أنا استهجيت الأرض المحكمة حكمت لي ده حكم القاضي هو نديها الأبواب ذاتها بتاعت القاضي إنت مستحق الأرض شنو من ذي شبحة ظلم زرع كان قائل الوطن اللي هو شنو مالكة أو قالوا له يزرع طلعت مايها طيب إذن هو ما عنده شبهة بعد ما بناها كان بنيان أو قرص أو عمارة بعد ما عمرها قال يؤتى البناء أو قرصه بالقيمة أو تركه وأخذ أجر البغاتي بس قال يؤتى شنو يا أخوانا يؤتى البناء أو قرصه بالقيمة يدو قيمة بتاعت البنيان بتاعه ده بس كلف معك كم كذا يلا كم 10 مليون هاك 100 مليون هاك ندي قروشه يلا بس كده ده. أو تركي يقول لا وأخذ أجر البغاتي إيش هذا ما بنيت بنيان سمه زي ده خليه نحن نعي قريب ده هسه أخونا عبد الله بيجاي البيت اللي تميمة تطلع الدكان بتاع الولد ده حسين ده ما في مربوب بيجاي فادي ألا من القمامة حقه ها بتاع عبد الله صالح ود عمتنا ده بيجاي ها هو جاء بنى في بيت بتاع واحد أخونا الخير بيجاي وداك البيغادي أسمع من ده بعد ما جو تاني عملوا مراجعة المساه ترى هناك ها الحل شنو الناس كلهم أهل قال لا ما في إشكال أمسك داك وأنا أمسك اللي أنا بنيته هو ده قال لكن حقك داك ما أسمع مني حقي قال قلت له خليته لك ما في إشكال كده وزيده ما في إشكال بس أشيله بس قال فإن أبا من ذاك كل منهما اشترك بالقيمتين فيه ما ده وزيده ده أبا وده أبا يشتركوا بالقيمة بالقيمة ده شنو ده عنده ربو ده عنده ثلاثة أربعة ده عنده تلت ده عنده تلتين أو كمان ده يكون نص ده نص بحسب شنو قيمة البنيان. أيوة وفاز بالغلة 5 للعبد من رد في عيب وبين قد فسد دار ورينا أنه بعد ما تم البيع والواحد قام خدم العبد دار ورينا أنه طلع أنه عنده عيب أنا ما اشتريت العبد بشرط قلنا شنو ما يكون عنده مرض كذا مرض كذا أو اشتريت الدابة بشرط ما يكون الحمار ده بيعتر وبيقع بعد ما أنا اشتريته واستعملته لقيت فوق العيب ده ها المنفعة بتاعته جابها لي قبل ما يظهر لي العبد دي اسمها الغلة اللي هي المنفعة بتاعت الإجارة دي بقت حقي حلال حقتي أنا ديل داري ورينا اللي بيفوز بالغلة اللي هي المنفعة بتاعت الشغل دي 5 بليل أبد بيفوز بها من رد في أي بين وبين قد فسد أي بيت لا فاسد بعد ذاك رجعت السلعة الحمار عندك أسبوع بتركبه حلال عليه الجمل لا من أجرت وعملت مشوار مشوارين جاب لك جريشات في جيبك انت ماشي كشك كشك كله حلال عليك لأنك انت شنو يا أخوانا ما قاسد هكذا أو خرجت من يده بالشفعة أو استحقت من يدي ذي شفعتي يلا الوتاء انت امتلكت بشنو يا أخوانا امتلكت بشفعة نفرين مالكين الوتاء واحد قام باع نص من غير ما يشاور صاحبه الثاني أنا وإنت مالكين 100 فدان إنت قمت بيعت 20 فدان هنا 50 فدان وفضل 50 فدان وما شاورتني ما عندي حق الشفعة نجي ندفع قروش للزول اللي اشترى منك لأنه الشريعة عدتني صلاح يقول لديها الشفعة الجايانة ديك شنو كده هو زيدة طيب هو قبل ما يدوه القروش اللي هو الزول اللي اشترى الوطني المنفعة اللي جابتها الوطني كلها شنو حقته فاز بالغلة لكن بعد شنو يدوه قروش يسلم الوطن لكن الفترة دي ربما يكون زراعة مرة ولا مرتين أو بيت البيت ده لمن أجره أدوه قروش بتاع شهر أو شهرين من كل القروش بقى شنو حقته بس ياو كده زي ده ها أو خرجت من يده بالشفعة أو استحقت من يدي ذي شفعة أي سلع استحقوها بمعنى طلعت ما حقتك أو زول الباع ما حقته أو زول الأداك لها ما حقته هو بالشفعة لكن ما متعمد يبقى هنا ما عليك شنو يا شيخ ما عليك أي حاجة تردها الغلة دي أنت فزت بها ومثل ذا مفلس إن اشترى فربها أولى بها بلا امتراء واحد اشترى منك سلعة بتدينه قروش 200 لحد وقت كذا كذا خلاص بقت الدابة محقته كل يوم بيركبها آخر حاجة القروش متلقت قلت له هذا المتلقت أديني هماري أديني جملي أديني عربيتي يديك همارك أو جملك والشغل اللي اشتغل جنوه وحقه أنا هو مشتري المستهبل ممكن يشتغل زي ده ولا شنو؟ كان احنا عثرنا على انه مستهبل بس شغال زي ده، كل يوم يشتري منك وقروش ما عنده، لا من يجي داري يسلم ولا يسلمك ليه، هو خدمه بجاي القاضي يدفع القروش. انت ما براك عندك مخ يجتهد هنا فوق القاضي، لكن كان بقى ما بيقصد ياهو ذاك الحكم السبق ده. باب الشفعة، دي الأبواب يا أخوان المعروفة. قلنا الشفعة شرح الرسالة قال جاءت من الشفع الذي هو ضد شنو؟ الوتر، لأنك إنت بتجمع حقك الوتر ده مع وتر أخوك، وتر زائد وتر يساوي شنو؟ شفع. الشفعة جاءت من الشفع، قال هو ضد الوتر. شغالين معاي ولا نام؟ يلا الشفعة بتبقى كيف؟ ها أمين وأمين، مش شنو الخلا شالوا الفؤوس كا كا كا كا كسروا اليوم شنو الوطا، عملوا 20 جدعة شغل سوا، دققتوا دقيق سوا، انت جبت بتاع القروش وجاب قروش، دققتوا دقيق عملتوا كجيك وعملتوا اي حاجة وشيتوا قعدتوا في الخلا، زي ما هو الشأن زمان يا اخوانا. كبرتوا الوطا 20 جدعة، 20 جدعة دي معناها كانت قسمت كل واحد منكم بيكون عنده كم؟ عنده 10. فجأة أحد الأمينين شنو يا أخوان يحتاج لقروش بسبب أو لآخر، يلا قام باع 10 وسلمه قريشاته ودخلها في جيبه. قلت طبعا عندنا مشروع وعندنا هنا، قام باع وسلم استلمه قروش ودخلها في جيبه، ما كلم الثاني. بعد ما باع حتى ما سمع فلان كلم او مش الخلا لقى فلان، قال ايوه انت زميله، طبعا اشترينا من زميلك النص بتاعه ده. يقول النص بتاعه شنو يا شيخ؟ انا وهو ما قسمناها، ولا من تشتري منه شغل مرفوض، انت مش ترفع حكمك للقاضي الشرعي. مولانا الحاصل كيت هدار شنو؟ ارجل القروش الدفع دي، امين ده اديته كم؟ انا اديته 10 مليون، اتفضل حق 10 مليون بتاعتك هذا والسلام. يلا وتر حقي ووتر حق اخوي صار بقى شفعة كده اهو، ما بتكون زي ما قال صاحب الرساله وانما الشفعة في المشاع في الوطا الاراضي اللي ما اتقسمت والاشياء الثابته. ما في شفعة في شنو؟ في ترابيزه ولا في سرير، دي شنو؟ ما دي اشياء دي يمكن قسمتها اها بدون شنو ضرر. ديك الشرع ما قلنا شنو عداك صلاحية كونك تفك البيعة دي شنو؟ لأنه داري يجيب لك جار جديد، الجار ده قال شنو؟ ربما أنت تتضرر به، الشريعة رفقت بك وعدتك الصلاحية بهذا. ده من هذه الحيثية. ثلاثة ما عندك قروش، ما عندك قروش خلاص البيع بتاعه صحة نسي هذه. لا أنا ما عندي قروش لكن عندي ذول عنده قروش همشي أجيبه، ما عندك صلاحية كمان نس. لو كان انت عندك ذول كان تبقى فاهم، لا تشاور ولا تعمل، انت مش تاخذ منه شنو القروش تجي تشتري انت باسمك، لا يبقى كده زي ده. لكن انا ما عندي قروش نشتري، لكن ذول اخر بيشتري، ما عندك الشفعة بس تاخذ الحكم. قال وجازت الشفعة في المشاع من ارض او اصول او رباعي، بس ما بتكون الشفعة قال الا في المشاع. مشاع قلنا شنو يا اخوانا؟ الاراضي اللي بتكون شنو يلنا ملك على الشيوع، حصل لو مات ابوكم خلى لكم قطعه بتاعت بيت، ما ملك على الشيوع. شاعي ما ناس شنو؟ انت عندك انا عندي، لكن حقك وينه؟ ما دام ما حددها بقى الشاعي بيني وبينك كده زي ده. ايوه من ارض شايف او اصول، اصول بتاع شجر او رباع اللي هو مرابي بيوت. متى ذكرت شنو يا شيخ امين؟ وربوعه جمع رب، الرب هو البيت. ها هو البيت هو المغنى، ومن فقد المحبوبة حن إلى المغنى. يلا أو ثمر أو ثمر قصن دائم الثبات أو قطن أو بازنج أو مقاتي. قال لهم كلهم بيعملوا فوقهم الشفعة. أو ثمر قصن شجرة مثمرة كده يعوز إلى أنا وإنت مالكنا يحصل فوق الشفعة، يكون شنو القصن دائم الثبات قاعد، ما يكون شنو زي الزراعة اللي بتكون شنو زي البتيخ وكده شيء الوضع عليهم قصن ثابت أو بتاع شجرة كله ماشي دائما ثبات. أو قطن ممكن، أو بازنجي بازنجار، أو مغاتي اللي هو شنو يا أخوانا المغاتي؟ قال مغاتا هو المغتاد من بتيخ وخيار، ده شنو يسمى المغاتي؟ بازنجي ده شنو؟ قال كذا البازنج بازنجر بازنجر ما بتعرفه هنا في السودان النبي ما هو الأسود ما بقول له بازنجر لا أسود ياهو بازنجر ولا في واحد غيره نحن بنعرف بس ياهو بس ياهو يلا ديل كله شنو يحصل فوقنا الشفعة يأخذه من أجنبي بالشراء ممن يشاركه بمثل ما اشترى انت تأخذه من الزول الأجنبي اللي اشترى منك اللي اشترى شنو من زميلك الزميل لما هو الأجنبي والثاني ذاك ما كان شنو ياخذ ما كان شريك لكن الشراكة ما تمت لأنه ما قسمته متى ما قسمته اسمه جار الشفعة للجار ماله ما في بس الشفعة للاثنين المالكين الوطاعوا أكثر من اثنين المثال ذكرناه أمين وأمين كم بقى في أمين وأمين وفي أحمد ومحمد ومحمدون 20 نفر نفر واحد ما شبع حقه كلنا بنرفض ونجي نقسم قدر القطعة بتاعته يلا كل واحد يأخذ منه الدائر يشيل هذا والسلام يبقى خلاص بطلنا اللي ده واقع ده يأخذه من أجنبي بالشراء ممن يشاركه بمثل ما اشترى ما في حاجة اسمه يقول أنا ما دام اشتريت منه أنا لابد يدوني ربح ما يدوك أي ربح القروش اللي اشتريت به بس نديك ليها فإن يكون تعدد فيها اشترك كل بما قد خصه مما ملك نضرب مثال بس بسيط عشان يتضح نحن 3 نفر ملكنا 30 جدعة بينما نحن كذلك واحد مننا مشى بقى كم 10 جدوب بتاعته يلا لما مشينا للشفعة صاحبي يشيل كم وانا اشتري 5 هذا والسلام ويلا تدرب عليها بحسب كثرة الناس حساب يدرب كل واحد يزيد حقه يلا خلاص بس شايف كل بما قد خصه مما ملك ولا لجار شفعة أو شنو أو ما وهب بغير تعويض ولا إرث تجب أو قابل القسمة أو منغول أو ساكت ما علمه بالحول شوف قال ولا لجار شفعة الجار لما عنده شفعة انت ما قبل ما حقك براك وانا هجيب رأي عندك الحق في كون انا دار عبي نوريك يكون ده شغل احسان سويته سويته ما سويته شفعة ما عندك عنه ملك انا ما على شيء بيتك مالك انت براك ولا مالك بيتي براي والشفعة اللي بيجي باجنه ما في شفعة هنا او ما وهب بغير التعويض قبيل لما مشينا كسرنا الغابة ما قلنا أنا وعدت ملكنا شنو 20 فدان إنت عندك 10 وأنا عندي 10 لكن ما قسمنا أنا حقتي أديتها لأخوي أمين ده يلا داك ما عنده صلاحية يجي يقول شنو بتلتا لأنه أنا ما شلتها بقروش أصلا أدوني ليها وقال لها بس كده يا هوزي ده ها بغير تعويض ولا إرث تجد يلا جبيل إتا وأخوي دشنو كنت مالكنا الوتصوى أخوي ده توفى ونحن جينا شنو مع الخمس الو 10 فدان بتاع أخوي 10 جدعات دي جدودي ما شنو أخونا مالكنا بالميراث ما في حاجة اسمها يدفع لنا قروش يشيلها لأنه ما بيع هي وقال لنا شقامين وقال لك جميل يلا أو قابل للقسمة أو منغولي الغابل للقسمة ها قال ما بي ما بي بيعملوا فوق شنو شفعة البيستقبل تنقول من مكان لآخر زي الحيوانات والثياب والأواني والأسلحة في أواني تشيل الحلة الكبيرة دي وتشيل الحلة المتوسطة دي مع الصغيرة دي ما هو كده القسمة جاء إنت الجلابية دي شنو السمحة دي شنو أديها 3 جلاليب بدلها النعلات دي شنو السمح داك أديه 4 نعلات كده هنا كده هو زي ده شيل حقك أنا أشيل سوينا زي ده شفعة ما فيه له لأنه ده اسمه منقول ندرنا الشفعة في حاجة شنو ثابتة يلا واقع ده شايف أو قابل القسمة أو منقول أو ساكت ما علمه بالحولي أو كمان أمين لما مشى بقى من جدوءه 10 وقلنا خلّب تأصحاب 10 ده صاحب الثاني ده سامي سنة كامل ما تكلم شويتين قرش ولا واحد مش حركه قال ما المفروض تخلي حقك قال يا ظل أنا طبعا أنت طبعا قبل سنة أنت كان اشتريت من فلان أنا دار دي قروش قال لي أمي أديها للناس في الشارع تلقى عجوز قل لي أديها للناس تلقى عجر ولا ما داير عجر يا ود الشيخ عجر ما داير وقل لي أديها للناس تلقى عجر أنا تديني لها لجلو تديني لها في الأيام بس متى ما بلغك الخبر لكن ما لم أكن شنو قايب أنا كان غايب متى ما قبت سنواتي ومنجي الشفعة قائمة ما هو القائب الغياب ما هو جاب عدم العلم ذاته شايف قال حس عشان كده قال ساكت ما علمه كالحولي أو حاضر الأرض ها كرائل للبناء والحدم كالشهرين مع أنه القناة برضو زي ده إت نحن أنا وإت مالكين عشر جلودي أو أنا وإت مالكين الوطل بتعمل خمسة مرابيدي وإت شايفني بيت لزول ها اينك في البنيان زول يا ابني ساكت ما تكلمت وعينك فوق قاعد يهدم في البنيان القديم بيعمل في الجديد فترة شهرين اينك فوق ما تكلمت بعد تكلمت ما عندك اي لا يغني عنك شيء او قاسم الشفيعي من لها اشترى او باع او منه اشترى او اكترى شايف او قاسم الشفيعي قاسم الشفيعي من لها اشترى الزول اللي مشى اشترى من امين ده مش لصاحبه التالي ده شنو اتقاسم الوطا ما قبل ما قسمتوها حسب بعد ما اشتراها منه وما كان ما المفروض يبيعها لكن قام باع لما باع 10 جلود بتاعته ده شنو الزول اللي اشترى مشى لزول التاني ده قال طيب نقسمها عشان تشيل 10 اللي انت اشتريتها انا اشيل 10 تاني ما عندك شنو ما عندك شفعة ولا ما وقع عليك ومن ما جاك تقول لا لا لا, لا بطلت البيع ده ما في حاجة اسمها قسمة كلها حقتي وده قروشك عندي بس وبس أو قاسم الشفيع من لها اشترى أو باع أو منه اشترى شايف أو باع جنو منه أو باع أو منه اشترى أو اكترى ها قام عليه شايف باع جنو باع لطرف باع منها برضو كذلك ما في او اكتراها اجر منه شنو الجزء الثاني وخلى الجزء شنو اللي هو فوقه الطرف الثاني شنو لا من اجرها مني كون اجرها مني ما اقرب شنو بالملكيه بتاعتي يلا ده كله ماشي باب الغراد الزول ما عنده اذا كان عنده علم وبعيد ما قدر يعني عنده علم وبعيد عنده علم بان الوطن اشتروها يلا يرسل يرسل الوسائل ده الرسالة مع متاحة له باب الغراد طيب الزول شايف ان السيد بابني وساكت ده اذا كان ما بعرف لكم كده يلا جهل وما عذر يمشي يقرا ابن عرفة قاعد وابن رشد قاعد بس كده كونه ما قرا شنو جهل الجاهل ما بيبقى هناك الناس الغارب بيقول شنو القانون ما بيهم منه المغفلين جميل جدا كده او زي ده هاي يلا يجيبوا أجنبي يجيبوا خواجة من أوروبا بيقولي جاي يجيبوا خواجة من أوروبا جاي أيوة يجيبوا خواجة من أوروبا بيقوليو ما جايز يشتريو انتوا ما قسمتوا ما حققتها بس يكون اكثر حاجه ما احسن اليك انت دايره عشان ود عمك يبي اليك انت اها ماشي جاب زول اجنبي عربي جايبه ولا عجبي بعليه كان جاب خواجه من اوروبا باللغه الانجليزيه على البيت صح لو مسلم ولا لو كافر لو مسلم ولا كافر البيت صح هذا وسلام انت بس يا تمش تقول تشتريها من الزول التالي لك او هذا قبل ما كده تقول والله يا جماعه بس خضرون والله بس اهو دي نهايتك ما عندك حاجه ها عنده اولويه لكن الاولويه ما بتمنع ما بتجعل انه شنو يفك البي من اجله لانه قسم الوطن ما دام ما قسموها اصبح جار بس القسمه ما حصلت يا عبد الشيخ اولويه ما احسن نحن ما من البدايه كده ده الاولويه الاحسان ده من باب اولى ما بتنافي البيع ذاك البيع ذاك مبرم منتهي خلاص باب الغراض ايه ابن الفرق قلنا بين الدين وشنو والغراض الدين شنو يعني شيخ امين الدين معناه شنو مع الديني سلفة جنيه 10 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه كده يا وزيرة او الديني شو العيش كان جبت 20 اديك ليه او الديني شنو ادونا عجينه كوره بعدين ادوكم عجينه كوره. هاي كده ده دجن ده الغرض ده الدين. اما الغراد هاك شنو 100 مليون دي تاجر بها، هاك 200 مليون تاجر بها. واحد قال انا برضه عندي 100، ها 200. واحد قال انا برضه عندي 100، 300 مليون. انا بشتغل معاك بالنص يا زول، جدا يا زول انا ما بقبل بالنص، بالثلث انا عندي ثلثين لك ثلث زي ما ترى ديت كده زي ده، وتشغلهم الا بعد ذاك يجيب لنا الربح تقسمه، في ده تشيل نص، في ده تشيل ربع، في ده تشيل ثلث زي ما اتفقتم عليه. ده القراد دار تشيل قروش اي دار تاجر شنو؟ ولا دار تاجر نجيب ازبيرات تاعت مواتر وكده وحديث خلاص ما صدت. او قروش تشتري بها طماطم. شغالين بيعرفوا الطماطم؟ او قروش تشتري بها طماطم. مش عبيد اشترى طماطم. كان تقد يرجل قروش زي ما انا مناطق بيهم. او قروش تدخلها في الخطر. شفت البحر مع الدميره دي ما يشيلوا لي بضاعه فوق، وحس المركب تغرق فيها 200 مليون 300 مليون قروش رخصة شالها فوقه يضمن القروش. انا ما حذرته. او قروش مش بيها شنو محل الحروب دي، والله نعب المصلى بيشيل القرشات دي منك. لا انا ما بجاسف، ما تجاسف اشحدوا كم مشى انا ما بقبل. مشى هناك نعب المصلى قال من القروش جماعه شو بيسديري، ونقول عم تجيب لي قروش ما عندي بك شغله. سيديري سيديري بتاعك ده سوي شنو؟ يلا عم تجيب لي قروش. أنا قلت أنا ما كلمتك كيف سليمان. أنا كلمته يعني صاحب المال عنده صلاحية يقول لك أي بضاعة سلعة خطيرة ما تشتريها. دار لي تجارة بيني وبينك شنو تكون شبه مضمونة، شبه مضمونة مثلا. حسي بس على سبيل المثال الليلة دي زول في الدرة تشتري له زيت، زيت ده ما حاجة مضمون ولا شنو، هاي ما ما ما ما, ما بيخسر. كما جاب ربه ما بيخسر. حاجه اشتري حاجه مهم. صابون، صابون ده شنو حاجه مضمونه كده. ده هذا شنو اشتري شميك بلاستيك حاجه مضمونه ما بيبوظ يقعد في المخزن سنه سنتين لحد ما نحن نبيع والسوق يتقلب. اشتري حاجه مضمونه. طب تشتري لي تقول طماطم، انا قلت لك خضر جاله هذه اشتري طماطم. واحد جاء عربيه ماشي بتاع طماطم ناس الاساكر وما نوع يا اخوانا دارنا في الحق السوق بس ما وقفهم بس يوم واحد بس طوالي الطماطم بقت مويه بس تنقيتهم. هذا السلام اللي مش عامل بها صلصه يسوي بها شنو؟ وفي ذاتها الرزمه بتصلح للصلصه، الصلصه ذاتها دايره شنو نوع معين البلديه ودي ما بلديه كده خلاص قروش وراحت. والله انه طبعا ما متوقعين، ما متوقعين دي عشان كده انا ما تدخل في قروش في محل ما متوقعين دي. انا دار تدخل لي قروش في متوقعين دي. شوف قرادنا التوكيل في تجري اللزم بالفعل في نقد بمسكوك علم. قرادنا قراد بتاعنا الموجود في الشريعة التوكيل في تجري، نوكلك تتاجر لي. يعني القروش اللي اديتك لها دي تتاجر بها رجل زي كأني انا وكلتك تتاجر لي، زي ما بوكلك في دكاني بيع السراير دي، السرير بكذا، الدولاب بكذا، والحاف بكذا، تبي زي ده كده وزي ده بقى. توكيل في تجري في تجارة لزم بشنو لكن بالفعل كان طبقناه يعني كان باشرنا يديني شنو اخوانا في نقد بمسكوك علم. ازول الدار يدق قروش تتاجر بيه ودي يدق قروش نقديه زي ما قالوا العرب جنيه ينتح جنيه كاش كاش كاش كاش كاش كاش يديك له. لا انا ما عندي، انا بديك 100 مليون لكن ما قروش نقدا. ده المخزن ده عنده عيشه مش بيه ب 100 مليون قال لا يجوز. لشنو؟ انك انت هسه انا ما عندي صلاحيه انا اشق لك لابن تبي الي بضاعه ب 100 مليون الا عشان انت داير تستفيد بوراي. عشان كده شنو؟ انا اجبرتك. هنا يكون القراد ما جرى نفع عليك، لقيت انه يبيعوا لك بضاعتك بكم؟ مجانا. فلا موقع عليك. انا ما دار اديك قروش نقديا، بديك شنو؟ الخشب ده، شيل الحطب ده بيعه ب 100 مليون هناي. و100 مليون حصل لو جبت لك زول من الخلا بس من الشارع كان قلت له تعال بي ليه الحطب ده وجيب لي القروش بيشتغل الا بقروش. طيب متى ما نزل وبقى التعامل ده نقوم نحاسبه على انه وجنه انت اجرته بس يبيع لك البضاعه دي نطلع له حقه بتاع البضاعه اللي باعها ب 100 مليون دي عنده كم؟ والله قال عنده مليونين. اديك مليونين اهي، ادي مليونين. والله يا اخوانا مليونين كثيره خلاص، ادي مليون ونص يلا يدخلها بعد يقول جيب المليون 100 مليون بتاعتك بتاجر بها كده يا وزيده. لكن بس ابتدانا عشان دار نشتغل معاك كده يقول شيل البضاعه دي اعمل بها راس مال ما دايرين. عرفني يا شيخ؟ كلمه شنو يا اخوانا؟ قال هو التوكيل في تجر يعني في تجارة، قال بيلزم وين بالفعل كان عملناه بشنو؟ في نقد بقروش مسكوكة عند ختم بتاع رئيس الدولة ده هو الصك، علم معروف. كما أداك ورخص بعضهم في نقار الذهب والفضة صاحب الرسالة، قال ممكن كما أداك قروش نقدية اللي هي عندها السك الختم بتاع رئيس الدولة يديك ذهب جاهز، لكن ما مضروب اللي هو يمشي يوزنه في السوق فيه ما في مانع، لأنه ده ما فيه مشقة زي فكة. هاي الشيك ما قروش نقدي، شيك أحسن من القروش ذاته. حسش لك شنطة الحرامية ما له شيخ مبارنك هنا، لكن دي شيك ليش نطبقها تدخلها جوا جيبك عادي ما عندك أي حاجة. ومخدت لك 3 جنيه بس بتاعت فطور جيت نزلت هنا 3 جنيه تفطر وتمشي ما في أي زلمة، بس وخلص ما في زول يتابعك. زي المعاملة مع البنكي، البنوك قلنا حسا معاملاتها ما شرعية دي كثيرة، لكن في معاملة معاملة يجوز أن الواحد يتعاملها. أنا أنت حسا مثلا في سويسرا دار تجي السودان عندك قروش شايلها كم كبير، أو في السعودية دي مرات، أو في مصر دار تجي في ناس أذكى منك، في ناس يقلوا منك القروش دي رجالة، وفي ناس ينوب القش يشيلوها منك، في ناس يسوونها بتقوم تهولها في البنك تدفعها هناك، تقول فلان حسنيها يستلم القروش هنا، بس هي بتصلها باسم أخوها حسنيها يجي هنا يستلموها. لما نجي هنا بجي زول عادي ما عنده أي حاجة، قروشي تبقى هنا معمونة. كان هو هناك بيتعامل تعامل ما شرعي، ده عليه ما بيمنع من كونه أنا ما أتعامل معه هنا في الحوالة للضرورة هنا يا شيخ. وقع لك ولا ما وقع لك؟ يعني قروشك دي شنو بيشيلوها ولا ما بيشيلوها؟ أنت بتختاري بتمشي تشتغل 10 سنوات قروشك دي كلها يشيلوها. مما شافوك عارف انك جاي من وين وعملت شنو وشايل قروش وكيفيتها تقديرها ذاته بيقول كم كله بيعرف، ده التخصص وكل يوم بيقلع من الناس. واحد ما بيحاول بيقول خايف ان اخوه هنا، رسلت ليه قبل كده كم اكل؟ لا لا ده ما حجة، اخوه ما براه عنده اخو واحد قريب عنده ما عنده 100 اخو، كمان خليها ولا لجاره خليها ولا لزول ما محتاج لقروش، كان حولت له مليار يجي يشيل مليار يدق له وادي كده. ده هو حول لاخوه، اخوه مفلس عشان كده شنو اكل منه، حول لزول ما مفلس، وأصدر المفلس ده ما بيدوه هنا جنو زول جيان تديه الصفرة مدنكله ماشي تقول أول تأكل كويس كان توا زلوها بيأكل منها، لكن أديها لزول بتاع المطعم ذاته ما قولي ذاته يخطها تحت الحلة بتاعت الكمولية. يلا قال بجزء ربحه وعلم المال ولا تضمن عامنا بحالي، ده الشيء اللي كان يتعامل به البنوك. البنوك ما بيتعاملوا التعامل الشرعي، ما بيقبلوا ايه ما شرعية ولا عندها علاقة بالشريعة لا من قريب ولا من بعيد. الناس في حاجة ما عارفين عليهم الليلة، أرباب البنوك هم عارفين دي ربا حرام الله حرمها بيتعاملوا بها بس فقط، لكن انتوا مخكم صغير، عشان صغير نحن نخاطبكم نقول لكم شنو شرعي، بس عشان ما تقوم تعمل لنا هجوم وكفرنا ولا عملنا الشريعة ولا كده وغير ذلك كده بس. ياهو يلا فهمت الكلام ده ما فهمتوا؟ عارفين حرام ربا ذاتا اللي الله منعه ذاتا بيتعاملوا بها، لكن يقول لك شنو؟ يقول لك حلال لشنو؟ عشان تقول الزول يمكن ما يعرف الصواب من الخطا، عشان كده شنو انت بموجب هذا الكلام ما بتضللوا ما بتكفروا، لكن هو شنو عارف انه ده هو الحرام ذاته وبس داري يتوصل لهنا. انت اللي بتخاف منه هو ما بيخاف منه كده بس، يا هو ده الحاصل في الناس. طيب خليك من ده حسي هنا، ده حسن اقول لك فلان فلان في البنوك دي هسه، بس المشاريع الأسرة مشروع التمويل تاع الأسرة ده مشيوخ من مبروكة ضربوا لي التليفون قالوا نحن مشينا كده كده كده كده، قابلنا مدير البنك هنا في السوكي قال ما في أي ربا ما في كذا ما في كذا، اشترطنا عليه وقالها كده، قال بعد ما خطينا خطوة خطوتين ثلاثة لقينا شغلانة حاجة بس ربا. وما عارفها ربا عارفها ربا بس انتم شنو ربا كل يوم. لا ما صدر الفتوى بتاعتهم يجوز التعامل بالربا في المشاريع التنموية، لا من رد الناس في خطب بتاعة الجمعة وغير ذلك. انت دولة واحدة بس في العالم، العالم كله الإسلامي واحدة بس ما بتتعامل بالربا، ما في. قالوا كان في ورونا ليه عشان نعرفها هي وينها، ما في. حتى السعودية تتعامل بالربا، السعوديين بيتعاملوا معاملة حسا بس شيل تليفونك تفي السعودية كان اتصلوا لك بس قروشك يشيلوا منها يعني كده. كل ذول حسا حتى البحر ده بقروشك يقول لك تشتغل بنفس الشريعة بتاع السودان، كان ضربت ياخذوا كان ضربوا لك ياخذوا، ما كان المفروض ياخذوا كده هو زي كله تعمل بك هسه شيل 100 مليون واضرب لاهلك يضربوا لك هسه عليه ينتهي كله كده هو زي ده ما شغال ان الناس دار تلقى قروش بس ما عنده اي شغله كده بس. بجزء ربحه يدوب جزء من الربح وعلم المالي نعرف كم بتديني 100 مليون أو 200 مليون 300 مليون، ولا تضمن عاملا بحالي أنا شقال لا قدر الله القروش دي اتشالت الله يعويدك، القروش دي خسرت الله يعويدكم متوا ديل دفعت القروش كده زم العامل ما بيعني كده يزيد. باب الإجارة وما يتعلق بها. يلا. واشترطوا في صحة الإجارة شرائط المبيع واعتباره. الإجارة كالبيع، أي شيء ما يجوز يبيعه ما يجوز يأجره.